نحن سمينا بفتواكم عن وجود المسلمين في بلاد الكفر وعلمنا محواها أو فحوها وكل شيء واضح وجلي، إلا أن هنالك أمر يتعلق بمجموعة يعني من الناس فنحسبهم على المنهج الصحيح، لا نزكي أحد على الله، وأنهم أتوا بأسباب يعني ليست مقنعة أو مبررة للمجيء، ولكنهم كانوا على غير علم وتورطوا الآن في الجلوس في بلاد الكفر. فالآن الموضوع والمشكلة أن هؤلاء الأخوان يعني يعدون العدة في الرحيل بأقرب وقت من هذه البلاد، ولكن يعني ما يتم هذا الأمر بين يوم وليلة، يتطلب بعض الوقت خاصة أن هنالك أمور تتعلق بالمسائل المادية وكذا. فهنالك طبعا جاليات مسلمة على مختلف الطرق أو مختلف الفرق، وعندهم نشاط ويقومون بتقديم الأشياء ليس علمان الله بها سلطان من العقائد الباطلة والفاسدة، وهؤلاء الأخوان لهم الأشرطة الحمد لله التي تبين الحق الجلي من كتاب الله جل على وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الأشرطة حفظكم الله وفتاواكم والكتب. فهم الآن في بعض الناس عندهم إمكانيات علمية يعني لا بأس بها، يريدون أن يجتمعوا وأن يتعاونوا مع بعض أن يضعوا برنامج طيل ما هم موجودين لحد ما يتمكنوا مغادرة البلاد، كأنهم يقوموا بعمل دعوي في البداية ينفع بها أنفسهم أولا ويضيقوا على الشيطان، كما يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان أبعد من الجماعة أو عليكم بالجماعة. فمن هذا الباب الآن هم يعني قبل أن يدخلوا في هذا الأمر يريدوا أن يستشيروا فضيلتكم في هذا الأمر، لأنه أي شيء ما يؤسس على أو ما يؤسس على هدى من الله فلا نتوقع له نتيجة مثمرة، فلذا بارك الله فيكم نحن نريد أن تبينوا لنا في هذا الأمر. أحسنت، بارك الله فيك. بالنسبة لقولك أن الأمر أمر الخروج من تلك البلاد ليس سهلا، لا بد من اتخاذ بعض الأسباب، هذا كلام مفهوم، وجوابا عليه نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا مانع من أن يعدوا العدة ويتخذوا الوسائل الممكنة للإسراع بالخروج والنجاة من بؤرة الفساد التي ابتلوا بالذهاب إليها لسبب أو آخر. ولكن ما ذكرته في تضعيف كلامك من أنهم يريدون أن يضعوا منهجا أو برنامجا لتعليم الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل، أنا أخشى ما أخشاه أن يزين لهم عملهم هذا فيطمئنون إليه ويركنون لما كانوا عليه من استيطان بلاد الكفر. فإذا كانوا عازمين حقا على الخروج من تلك البلاد بأقرب وقت ممكن مع اتخاذ الأسباب، فبديل أن يقضوا هذا الوقت الذي لا بد منه في أثناء اتخاذ الأسباب، لا بد لهم أن يشغلوا أيضا ما بقي عندهم من الوقت بالدعوة إلى الله عز وجل، ولكن يكون هدفهم في النهاية الخلاص والنجاة من تلك البلاد في أقرب وقت ممكن. فإذا كانوا لا يخشون من اتخاذ تلك المناهج في سبيل الدعوة للآخرين أن يركنوا إلى الأرض وأن يخلدوا في تلك الأرض، فما نجيز لهم أن يتخذوا مثل ذلك المنهاج إذا كانت هذه الخشية واردة عليهم، وإلا فلا مانع من الجمع بين الأمرين ما دام أنهم يسعون حثيثا للفرار بدينهم، كما قال ربنا عز وجل: ففروا إلى الله. هذا جوابي عما سألته. نعم، أسند الله صدرك يا شيخ. الله يبارك فيك وبارك الله لك في علمك، نسأل الله أن يجمعنا بكم في هذه الدار قبل الدار الآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين، وعلى أن يعني يبارك في الصحة. أيضا هنالك يعني حتى يتضح الأمر لو سمحت، الزمن يسمح لنا، تفضل. بارك الله فيك. يعني مثلا مثال أو مثالين يعني لتوضيح الحالة أو بعض الأسباب التي جعلت الإخوة يعني يحتاجون